بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب الطلاق من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس، والآن مع الشريط الثاني. سؤال: الزينة كانت بالروائح أو الزينة كانت بالحلي أو الزينة كانت في اللباس؟ فإذا لم يكن ثوب زينة فما في مانع إن شاء الله. إذن هذان الأمران هما اللذان تمتنع عنهما المحادة، وهما الزينة والخروج من المنزل. قال: وأما المفارقة في حال الحياة، يعني إيش هذه؟ طلاق. نعم. قال: فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها. هذا قلناه ولا لا؟ المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية. قال: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها. هنا الآن الدخول، إذن الأولى غير مدخول بها، وقلنا غير المدخول بها لا عدة عليها، الآن مدخول بها. قال: فإن كان دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت أو طالت المدة. إذن المدخول بها المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها إيش؟ وضع الحمل. وضعت بعد 7 أيام أو وضعت بعد 9 أشهر تبقى معتدة إلى أن تضع ما في بطنها، لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، إن لم تكن حاملا، إذن لها كم حال الآن؟ 3 حالات. الحالة الأولى غير مدخول بها، الحالة الثانية مدخول بها حامل، الحالة الثالثة مدخول بها غير حامل، حائل تسمى ولا لا؟ طيب، قلنا غير المدخول بها لا عدة عليها، مدخول بها حامل بوضع الحمل، مدخول بها غير حامل الآن. أصبر شوي. طيب، قال: فإن لم تكن حامل، فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، وإن لم تكن تحيض فعدتها 3 أشهر. إذا تستطيع أن تقسم الآن المرأة مع العدة، عدة وفاة عدة حياة اللي هي مفارقة الطلاق، إما العدة من وفاة وإما العدة من غير الوفاة اللي هي الحياة. تبه، عدة الوفاة قلنا إيش؟ تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا فإنها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإنها 4 أشهر و10 أيام. انتهينا من الوفاة خلاص؟ نعم انتهينا. الآن الطلاق اللي هو مفارقة من حياة. المفارقة من حياة إما أن تكون قبل الدخول وإما أن تكون بعد الدخول، فإن كانت قبل الدخول فلا عدة. طيب، انتهينا من هذا. بعد الدخول، إن كانت حاملا وإن كانت غير حامل، إن كانت حاملا ها الوضع الحمل، إن كانت غير حامل الآن نبدأ تفصيل جديد. غير الحامل، إن كانت تحيض أو كانت لا تحيض، إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كما قال الله تبارك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل الطهر، لكن على كل حال إذا كانت تحيض فعدتها 3 قروء. أنتم معي ولا ضعتم؟ معي تماما؟ أستمر؟ طيب، إذا كانت تحيض فعدتها 3 قروء. إن كانت لا تحيض، إن كانت لا تحيض لها أحوال، إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون آيسة يعني كبيرة، إما أن تكون صغيرة لم تحض أصلا، لم تحض أصلا، عمرها 9 سنين وطلقها، أو 8 سنين وطلقها زوجها، ما بدأ زعل عليها ها؟ المهم طلقها، هذه لا تحيض. أو كانت كبيرة عمرها 50 سنة خلاص انقطع حيضها، ما تحيض الآن، انقطع حيضها، أيضا طلقها وهي لا تحيض. إذن الصغيرة والآيسة هاتان عدتهن إيش أو عدتهما 3 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إلى الآن سليم واضح؟ طيب هناك صورة ثالثة وهي التي ارتفع حيضها ولا ندري ما السبب، يعني واحدة عمرها 30 سنة ما تحيض، هذا غريب، أو 25 سنة 20 سنة ما تحيض، صار لها شهرين ما حاضت. يحدث هذا؟ يحدث، حالات نادرة لكن تحدث، لأن كل النساء في الأصل أنها إيش؟ يا تحيض يا حامل. واضح لا؟ هذه لا هي تحيض ولا هي كانت تحيض، يعني بدأ مع الحيض من يوم عمرها 14 سنة مستمر، يوم صار عمرها 22 سنة فجأة كذي ولا ما تحيض؟ ولا يفرض أن عندها أولاد مثلا، عندها ولد أو ولدين أو كذا، لكن انقطع الحيض ولا هي حامل. هذه حالات نادرة لكنها موجودة في النساء، هذه يسمونها مرتابة، يسمونها إيش؟ مرتابة، في ريبة في أمرها، في ريبة في أمرها، مو ريبة يعني شاكين فيها، لا نقصد ريبة يعني في شيء غلط، في شيء مو صحيح. لماذا لا تحيض؟ إذا ما تحيض يعني حامل، ما تحيض ومو حامل، إذا هذه حالة مرضية، حالة إيش؟ حالة مرضية. طيب انتبه الآن، قال وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر لقوله تعالى ولا يئسن من الحيض. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. الأول فهمتوا عشان ندخل الآن بهذا؟ واضح الأول بالنسبة عدة النساء. الآن المرتابة، المرتابة هي التي ارتفع حيضها فجأة، ارتفع حيضها فجأة، نشوف ليش ارتفع حيضها، لماذا ارتفع، لماذا انقطع الحيض؟ الأصل أنها تحيض إلى أن تصير آيسة ولا لا؟ هذا الأصل في النساء، أن يستمر معها الحيض حتى تصير آيسة. طيب هذه انقطع الحيض قبل أن تصير آيسة، ما حالها؟ قال أهل العلم ينظر، هل هناك أسباب ظاهرة لعدم نزول الحيض؟ قال والله مرضعة، والمرضعة عادة يعني الحيض ما ينزل معها. قال طيب ممتاز، إذن ننتظر حتى ينتهي رضاعها ثم تحيض، ثم إذن تبقى معتدة إلى أن إيش؟ إلى أن تحيض، لأن الحيض وارد عليها، لأن الحيض تنتظر حتى إذن إذا كانت هناك أسباب معلومة تنتظر حتى تزول، ها هذه الأسباب، تنتظر معتدة حتى تزول هذه الأسباب. قلنا لكم ترى ابتداء هذه حالات إيش؟ قليلة جدا أو نادرة. طيب المهم إذا كانت تعرف سبب ارتفاع الحيض فنقول إذن تنتظر حتى يزول هذا السبب ثم تحيض، ثم ها تنتظر 3 قروء، إذا حاضت خلاص تنتظر 3 قروء وتنقضي عدتها. إذن هذه أي حالة؟ إذا كانت تعرف سبب ارتفاع الحيض. الحالة الثانية لا تدري ما رفعه، ما تدري إيش فيه، عسى ما شر، ما تدري، أنت مرضى، أنت ما فيني شيء، ليش ما ينزل الدم؟ ما تدري، كرامة الدم ما ينزل خاصة، ايش افعل؟ ما ينزل الدم. فهنا يقال لها طيب يمكن انت حامل، طيب يمكن، ما ادري، يمكن حامل، فينتظر 9 أشهر حتى نتبين فعلا انها حامل وليست، لان بعض النساء قد تكون حامل ويظهر عليها اثار الحمل، خاصة اللي بأول الأشهر الخامس السادس ممكن ما يظهر بطنه، خاصة إذا كانت ضعيفة، وهذا ثلث قد لا يظهر لها آثار الحمل إلا بالسابع يبدأ بطنه إيش ينتفخ شوي، ولا تلقاها في ستة أشهر ما حد يدري أنها حامل، خاصة كان بعد تلبس الوسيع بين النساء وهذه ما حد يدري عنها أنها حامل، وهي قد لا تدري عن نفسها. فالقصد أنه ينتظر حتى نتبين قطعا أنها ليست حامل، فإذا علمنا علم أنها الآن فعلا ليست حامل نقول خلاص أنت ما أنت حامل، إيش أسوي؟ خلاص اعتدي ثلاثة أشهر حالش حال يائسة حال الصغيرة. واضح الصورة ما وضحت؟ تستأنف، نعم بعد تسعة أشهر نتبين فعلا أنها ليست حامل، تستأنف ثلاثة أشهر اللي هي مدة إيش؟ عدة الآيسة، ثمن عدة الآيسة تعتبر آيسة، يعني نعتبرها إيش؟ نعتبرها آيسة ونقول اعتدي ثلاثة أشهر خلاص وانتهى الأمر. وهذه أطول عدة، وهذه أطول عدة تعتدها المرأة. طيب إذا ارتابت بعد انقضاء وظهرت آثار الحمل، في آثار الحمل نقول لا، إذا حتى تضع الحمل، إذا بدأت آثار الحمل نقول حتى تضع حملها. نعم، أو يتبينها ما هي حامل، يعني حتى تضع حمل أو يتبينها ليست حاملة. قال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم ولا تجب النفقة إلا تعلم النفقة. امرأة المفقود مثل ما حصل بالنسبة للأسرة عندنا في الكويت هنا، أسروا، هؤلاء يعاملون معاملة المفقود، يعني الناس إلى أجل قريب متشككون، احتمال أحياء احتمال أموات. طيب ماذا تفعل الزوجة هنا؟ هل تعتد أو ما تعتد؟ هل تعتد المرأة أو لا تعتد؟ امرأة المفقود أول شيء ينظر كيف فقد، يعني هل فقده يغلب على ظن أنه ميت أو يغلب على ظن أنه حي، سافر في الطائرة والطائرة سقطت ونجا ثلاثة ومات الباقي لكن ما لقوا جثته مع الجثث التي أخرجوها، احتمال أن الجثة ضاعت ما وجدت أو تنثرت أو أكلتها الأسماك أو كذا، طيب أو ما وجدت، واحتمال أنه ما مات مع الذين نجوا لكن وينه ما نجوا. لكن الذي يغلب على الحال أنه ناجي ولا ميت، الذي يغلب على الحال أنه ميت لأن الغالبية ماتوا، والذين نجوا ثلاثة أو أربعة، فالأصل أنه ميت لكن ما في شيء أكيد. إذن أو في سفينة وغرقت نجا كم واحد والباقين غرقوا ولم يجدوا جثتها أيضا، أو دخل معركة ولم يرجع، احتمال أسير، احتمال قتيل، احتمال راح ما ندري عنه. إذن ينظر في الحالة التي فقد فيها، هل الحالة التي فقد فيها يغلب على الظن حياته أو موته. واحد راح يدرس برا فجأة انقطعت أخباره ولا يتصعه، راح أسألوا عنه ما ندري عنه، الجامعة وينه غايب صار الأسبوع، ربعه وينه والله صار الأسبوع ما ندري عنه، وين راح ما حد يدري عنه، يمكن حي ويمكن ميت ما حد يدري عنه. إذن غيبته ينظر فيها، يعني كيف غاب، فإذا كان غيابه يغلب على الظن موته فيه فإنه يحكم عليه بالموت، وإن كان غيابه يغلب على عدم موته يحكم عليه بالحياة. واضح ولا؟ طيب طيب الآن المرأة واحدة من السنتين، إما تبي تصبر وإما ما تبي تصبر، هناك ورثة يبون فلوسه، طيب لا طاح الجمل كثرت سكاكين، الآن الناس تبي، يقال للمرأة تصبرين أو ما تصبرين؟ قالت غصب، إن لا أبدا ما هو غصب، قالت حرام، قلنا ليس حرام، الأمر إليك، قالت والله ما أريد أن أصبر، أنا عمري 20 سنة الآن، أصبر إلى متى؟ فهنا يقال لها انتظري 4 سنوات، تنتظر كم؟ 4 سنوات، لأن الآن مشكلة أنه يمكن يكون حي ولا لا؟ ها؟ وارد أنه حي؟ وارد أنه حي، وارد أنه ميت، فلذلك يقال لها اصبري اصبري، فتصبر كم؟ نقول تصبر 4 سنوات. هذه فتوى عمر وعلي رضي الله عنهما. فتصبر 4 سنوات. بعد 4 سنوات جت حق القاضي قال ترى ما صار شيء، حصل لي 4 سنوات ما جاء خبر، ما جاء خبر نهائي. يقال لها الآن اعتدي عدة وفاة، خلاص 4 سنوات لا اتصل لا جاء لا كذا، ظهر ايش؟ ميت. اعتدي عدة وفاة كم؟ 4 أشهر. بعد أن تعتدي قال لها الآن ايش؟ اصنعي بنفسك ما شئت، خلاص تزوجي ايش هذا، خلاص انتهى الأمر. ويقسم ميراثه، ويقسم ميراثه، إذا يحكم عليه بالموت ويقسم ميراثه. وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا غاب عن امرأته هكذا سنوات، جاءت لعمر قالت يا أمير المؤمنين زوجي ذهب ما رجع، أين ما أين ما تفعل. فهنا أمرها عمر أن تنتظر 4 سنوات ثم تأتي، وفعلا بعد 4 سنوات جاءت المرأة يا أمير المؤمنين نعم أنا جيت قبل 4 سنين نعم زوجي إلى الآن ما رجع، إلى الآن ما رجع، ما رجع الزوج الآن 4 سنوات صار له ما رجع إلى الآن. فقال لها عمر اعتدي 4 أشهر و10 أيام عدة وفاة. فاعتدت 10 4 أشهر، جاءته بعد هذه العدة قالت يا أمير المؤمنين اعتدت خلاص انتهت عدتي. فقال لها عمر تزوجي إن شئت، خلاص انتهى الأمر. فتزوجت المرأة. بعد ما تزوجت رجع زوجها، تو يتفرغ رجع زوج بعد هذه المدة قريب من 5 سنوات، رجع زوج إلى زوجته متزوجة، راح بيته شو صار؟ تقول هذا زوجي وأنا قالت أنت مت. قال أنا ما مت أنا حي قدامك. قالت والله أمير المؤمنين قال لي مات، روح راجع أمير المؤمنين ما عندي مشكلة أنا. فرجع الرجل لأمير المؤمنين عمر قال يا أمير المؤمنين حصل كيت وكيت وكيت. فخيره عمر قال إن شئت أعدنا لك زوجك ولكن تدفع المهر حق الزوج الثاني، ترجعون لمهره الرجل الثاني. قال وإما، قال وإما أن تأخذ أنت مهرك اللي دفعت لها، اللي دفع لها ما تأخذ مهرين هي، واضح ولا لا؟ المهر اللي دفع الزوج الثاني تأخذ أنت كامل وتشوف لك مرة ثانية، ماذا تريد؟ قال خلاص دامنا اختارت زوجا آخر الله يوفقها أعطوني مهري. فأخذ مهره وتزوج واحدة ثانية. طيب خير إن شاء الله، وين كنت هال5 سنين هذه؟ قال كنت يعني في سفر فأخذني الجن، أخذوه الجن سكوه وظللت أسيرا عندهم حتى جاء جن مؤمنون وفكوني منهم وجئت. قال خير إن شاء الله الحمد لله السلامة. فالقصد هنا إذن طيب لو كان وزع ميراثه، لو قسم ميراثه مثلا ماذا يصنع؟ يأخذه واللي صرفه دين عليه. لو قسم ميراثه مثلا في بين 7 في واحد مثلا خذ 10,000 لين رجع، رجع 10,000 قاعد يرجع 10,000 اللي خذها لأن أنا حي الآن. واحد يقول أنا صرفت 10,000 خلاص أطالبك 10,000 ماشي. فالقصد هذا بالنسبة للمفقود. طيب بالنسبة للأسرى أسروا ولم يعلم حالهم، متى تعتد زوجاتهم؟ هل بعد أن تعلم بخبر الوفاة ولا من يوم الوفاة تعتد؟ الأصل أن العدة تبدأ من يوم الوفاة وليس من يوم الخبر. يعني نحن الآن في جمادة، شهر جمادة، لو فرضنا أن امرأة مات زوجها في شهر صفر، صفر بعدين شنو؟ ربيع أول، ربيع ثاني، ثم جمادة. مات زوجها في صفر، علمت الآن، نقول كم صار للآن من مات؟ قالوا صار للآن 3 أشهر و25 يوم. نقول لها بقي عليك من العدة 5 أيام و10، يعني 15 يوم تعتدين فقط. إذا العبرة بماذا؟ بيوم وفاتك. لو قالوا لا مات صار لها 6 أشهر انتهت عدتها، انقضت عدتها. إذن العدة تبدأ من متى؟ يوم وفاته ولا يوم علمها؟ يوم وفاته تبدأ العدة، يوم وفاته. نعم. قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، المعتدة الرجعية التي لها نفقة، أما البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى طيب ليس لها نفقة. طيب قال أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. إذن البائن ما لها نفقة، يعني طلقها قبل الدخول ما لها نفقة، طلقها القاضي ما لها نفقة، لها متعة طلاق فقط، خالعته ما لها نفقة فترة العدة. إذن من التي لها نفقة؟ الرجعية والحامل، الرجعية والحامل، حامل لمن إيش؟ لمن في بطنها طيب، ولها هي لأن هي معهم. فالقصد إذن التي لها نفقة هي الحامل والرجعية. قال وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعد زوج بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. هذا يسمونه استبراء، استبراء يعني تستبرئ المرأة بحيضة إذا كانت من السبي مثلا، صار عندنا سبي جهاد وأسرنا رجالا ونساء، ما يجوز لك أن تأتي هذه المرأة من السبي حتى يعني إذا كانت حامل حتى تضع حملها، وإذا كانت غير حامل ينظر، إذا كانت متزوجة طيب أو يطأها سيدها، كانت أمة أصلا ويطأها سيدها حتى تحيض، يعني يثبت أنها ليست حاملة حتى لا يشترك أكثر من ماء في رحم امرأة. أما إذا كانت يعني غير متزوجة وغير موطوءة فهذه يجوز لأنه ما في داعي استبرائها، لأن المقصود من الاستبراء ماذا؟ التأكد من عدم اختلاط الماءين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب في عنده سؤال؟ الآن نهاية الدرس نسمع بأكثر من سؤال. نعم امرأة الأسير قلنا إذا كانت تريد البقاء زوجة تبقى زوجة إلى أن يرجع، فيظهر موته فتعتد من يوم وفاته، وإذا كانت لا تريد أن تبقى زوجة فهنا القاضي قد يطلقها للضرر إذا ها لا لا أقل للضرر، طلقها للضرر. نعم قدرها القاضي. إذا ثبت ذلك ممكن. نعم نعم ما على شيء، يتزوج من بكرة ماكو مشكلة، إذا طلق إحداهن حتى تنقضي عدتها. نعم إذا كان يقينيا 100% نعم، أما إذا ما كان يقينيا لا ينتظر. لا ما هذا يعني يذكرهم باب الألغاز، عدة الرجل يذكرهم باب الألغاز، أنه إذا أراد طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها فيعتد حتى يبقى حتى تنقضي عدتها، أو عنده 4 نسوة طلق واحدة ما يصير يتزوج حتى تنقضي عدتها، هذا من عدة الرجل من هذا الباب. يقول من هو الذي تعتبر نيته ومن لا تعتبر نيته في نكاح التحليل، الزوج السابق أو الجديد أو الزوجة؟ الجميع تعتبر نية من الجميع. يقول ضابط طلاق الغضبان، الغضبان الأصل أنه يقع طلاقه، لأن ما في واحد يطلق زوجته مستانس، غالبا الذي يطلق زوجته يكون إيش؟ غضبان زعلان عليه فيطلقه، هذا هو الأصل. لكن المقصود بالغضبان الذي لا يقع طلاقه عند أهل العلم هو الذي لا يدري ما يقول، يعني اللي احنا نقول مهستر، وصحات هستيريا، ما يدري ماذا يقول، هذا الذي لا يقع طلاقه. الظهار هل يكفر ثم يأتيها؟ نعم لا يأتي حتى يكفر. يقول طلاق الحرام إذا طلقها يريد، فما حكم هذا الزوج؟ يريد شرفها، يريد طعن في شرفها، يريد هذا يعني ظالم لنفسه ظالم لغيره مسيء وهو آثم لهذا والعياذ بالله. يقول إذا طلقها 3 ثم تزوجها رجل آخر وطلقها فتزوجها الأول، فهل يكون الأول 3 طلقات من جديد؟ نعم له الآن ثلاث طلقات، بعد يطلقها ثلاث ينتظرها بعدين. المهم أنه يبدأ من جديد، له ثلاث طلقات جديدة، الزوج الأول اللي طلقها ثلاث مرات ثم تزوجت آخر يبدأ من جديد، ليس واحدة له، له ثلاث أيضا. يقول لو آل الزوج فوق أربعة أشهر ولم ترضى الزوج ولم تشتكي يأسم في هذا. يقول إذا بانت المرأة من زوجها ثم رجعت إليه فهل له أن يطلقها أكثر من طلقة؟ إيه؟ هنا بعض أهل العلم يرى أنه إذا بانت ثم عقد عليها من جديد أن العقد الجديد أيضا يهدم وله أيضا ثلاث مرات، وهذا الأظهر، وهذا قول الإمام الشافعي وهذا هو الأظهر. يقول المقصود بالتحريم في علي الحرام على نيته، نقول يرجع في هذا إلى نيته في قوله علي الحرام، هل يريد التحريم، هل يريد الطلاق، هل يريد الظهار، هل يريد اليمين. يقول لو كان عندي زوجتان، من هذا السؤال أنت عزوب يقول عندي زوجتان، يقول لو كان عندي زوجتان عائشة وفاطمة وكانت القرعة في السفر الأولى وعائشة والسفر الثاني لفاطمة، السؤال السفر الثالث تكون لعائشة أم بالقرعة؟ لا بالقرعة، السفر الثالث يبدأ من جديد الآن ويقرع قرعة بينهما. هل عنده سؤال؟ نعم. نعم. لا أبدا، لأن هذه العبادة فاتت، عبادة فاتت، تكون عبادة فاتتها، فالقصد أن العدة مرتبطة بموته وليس بعلمها. ولذلك لو فرضنا امرأة مات زوجها ولم تعتد، امرأة مات زوجها ولم تعتد معصية، ما لي خلق أربعة أشهر قاعد بالبيت، بزور أهلي بزور جماعتي، شنو أربعة أشهر، ما نجاز، عاصية تابت، هل تعتد من جديد؟ ما تعتد خاص. إذن العدة ارتباطها بوفاتي وليس بعلمها، سواء اعتدت ولم تعتد هذا أمر آخر، لكن هي العدة تبدأ بوفاتي، حق الزوج هذا لأنه هنا. لا باخذ بنت فلان حق ولدي هذا موضوع ثاني، لكن أهم شيء الولي أبوها أهم شيء. أصبر أدري، قال بنتي حق فلان يعني مستقبلا، عرفت شلون؟ لأن هذا ما هو لفظ صريح، لما يقول زوجتك زين وهذاك يقول قبلت هنا وقع العقد، أما بنتي حق فلان باب أنه مستقبلا لا ما يقع العقد. طيب يقول إذا رأى رجل امرأته تزني فهل أفضل أن يطلقها أو يلعنها كذا؟ طيب في حلين آخرين ليش ما ذكرتهم؟ طيب أنا أذكر، إذن لو رأى الرجل امرأته تزني له أربع أحوال، إما أن يلعنها وإما أن يفارقها يستر عليها وإما أن يستر عليها ويبقيها على ذمة يقتلها. صحيح. ها؟ محصنة زانية يقيم عليها الحد، حارب حرب خذته الغيرة ما تحمل، واضح؟ احنا نتكلم عن احوال الناس ما نتكلم عن اللي الصحيح، نتكلم عن احوال الناس، يعني قد تأخذه الغيرة يقتل الرجل الذي زنى بامرأته، قد يقتل المرأة، قد يسكت ويقول لها لا تعيدينها، ممكن أن يطلقها يستر عليها، وممكن أن يلاعنها، واضح؟ يعني هنا أما إنه يسكت ويقول لا تعيدينها هذا لا يستحب له ذلك أبدا، بل هذه تفارق، يستر عليها طيب أن يستر عليها، لكن بشرط أن لا تكون احتمال تكون حملت، لأنه يخشى أن تحمل ثم ينسب له ولد السفاح. لذلك يتأكد أول شيء، يعني ما يطلقها وهي قد تكون حامل، يتأكد أول شيء أنها ما هي حامل، وإذا كانت حاملا ما يستر عليها، يلعنها حتى يعني ينتفي منه الولد. إذا كانت غير حامل له ذلك. الحالة الثالثة أن يلعنها. أما الحالة الرابعة فهذه ذكر أنه وقع في عهد عمر رضي الله عنه أو في عهد النبي ابتداء، لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته ماذا يصنع؟ قال يأتي بالشهود قبل أن تنزل آيات اللعان. قال يأتي بالشهود. قال يا رسول الله يذهب يأتي بالشهود إلا قضى حاجة الرجل ومشى. وين الشهود؟ فقال الشهود. فغضب سعد بن عبادة فقال والله يا رسول الله أقتلنه وأقتلنها، يعني ما انتظر الشهود، أقتلنه وأقتلنها. قال إن قتلته قتلناك، لأن من يقول إن هذا رأى رجل واحد يذبح له واحد يقول يذبح زوجته يذبح له واحد يقول لقيتهم يزنون؟ ممكن ها ممكن. فالقصد قال لأقتلنه وأقتلنها، قال إن قتلته قتلناك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب سعد بن عبادة فخرج من المجلس قال والله لأقتلنه وأقتلنها، كنا صار صج الحين ما صار تس كلام. فخرج سعد بن عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يظن الناس أن سعد بن عبادة عنده غيرة والنبي ما عنده، يعني هذه الغيرة التي عند سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه، والله إن الله أغير مني. لكن هذه حدود، ما تصير فوضى المسألة. يعني مثل ما قلت لكم الآن يأتي واحد يذبح زوجته يذبح له واحد بعدين يفصخهم يقطهم بالفراش يقول رأيتهم يزنون. وفي ناس ترى دمامهم وسيعة ممكن يفعلون مثل هذا الأمر والقاضي ما يعلم الغيب. فالشاهد أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر رضي الله عنه، عمر في المسجد فجاءه رجل يركض يجري ومعه سيف يقطر دما، فجاء وقف عند عمر قال عمر الرجل يركض يعني ينهد من التعب يفحم ومعه سيف يقطر دما، شوي ولا جاي الناس وراه يركضون؟ بس طبعا وقفوا شوف أمير المؤمنين هذا خلاص وقفوا ما لكم؟ فقالوا يا رسول يا أمير المؤمنين، يقول هذا اللي وراه، قالوا يا أمير المؤمنين سل هذا بما قتل صاحبنا، يعني قاتل واحد منهم ولدهم أخوهم ولد عمهم رفيجهم، قالوا سل هذا بما قتل صاحبنا، ها سيف بيده ويقطر دم. فالتفت إليه عمر فقال ما يقولون؟ يقول قتلت صاحبهم صحيح؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فإن كنت قد أصبت أحدا فقد أصبت صاحبهم، يعني كناية، ما أحب أن يقول كان يزني بامرأته، قال أنا طقيت بالسيف بين فخذي امرأتي، إذا كان في واحد قاعد في ذلك الوقت بين فخذي امرأتي أنا ذبحته، يعني ذبحت واحد كان يزني بامرأتي، يقول واضح؟ هنا قال يا أمير إنما ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فإن كنت قد أصبت أحدا فقد أصبت صاحبهم. فالتفت إليهم عمر قال إيش رأيكم في الكلام؟ رجل يقول ضرب بين فخذي امرأته، ماذا تقولون؟ قال هو كما قال فعلا، يعني صاحبهم كان يزني بامرأته، قال هو كما قال. فقال أعطني السيف، فأخذ عمر السيف رضي الله فهزه ثم عاده إليه قال خذ، إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني أن هذا الأمر إن فعله غيره على عرضه، وثانيا هؤلاء اعترفوا مجموعة شهود أنه فعلا ذاك زنى بامرأته، فقال إن عاد فعد، يعني هذا العمل جائز لأن هذا الزاني والزاني لا حرمة له خاصة أنه في شهود عليه، لذلك أجاز له عمر ذلك. فالقصد إذن